أما المؤلفات الحجوري فمنها كتاب يقول عن نفسه إنه تحت الطبع وهو بعنوان النصح الحثيث لبعض المخانيس الداعين إلى مساواة الرجال بالنساء وإلغاء فوارق التأنيث. تسمع هذه الطامة بصوت الحجوري. نعم، ما زال هذا الكتاب موجود وهو تحت الطبع إن شاء الله، ومن يحب هذا العنوان النصح الحديث لبعض المخانيس الداعين إلى مساواة الرجال بالنساء وإلغاء فوارق التأنيث. نعم، هذا ما زال موجودا فأسكت عليه.